بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 23 في العقائد، وهو الأول مع الجنة من ليلة السبت 3 من ربيع الآخر 1425 هجرية، 22 من مايو 2004 ميلادي. وكنا قد أنهينا في اللقاء السابق الحديث عن عالم الجن والشياطين، وقد استغرق 5 لقاءات، وبينا في نهاية اللقاء الحكمة من خلق الشيطان، وكانت آخر هذه الحكم 11 هي أن من حكمة الله تعالى أن جعل أولياء للشيطان هم وقود النيران، وجعل بفضله أولياء للرحمن هم من أهل الجنة والجنان، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. فالحديث عن الجنة أيضا يرتبط، وهو جزء من الحديث عن الغيب وعن الإيمان باليوم الآخر. فنتحدث عن الجنة والنار كما تحدثنا عن الملائكة الأبرار الأطهار، وتحدثنا عن الشياطين الفجر. الحديث عن الجنة أيضا نلتزم فيه ما دمنا في باب العقائد بعقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، لا تفنيان ولا تبيدان. خلقهما الله تعالى قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وخلق لهما أهلا، فأهل الجنة يدخلونها فضلا تفضلا من الله تعالى، وأهل النار يدخلونها بعدل الله تعالى. وكل من الأهلين يعمل لما يسر له ولما خلق له، وصائر بفضل الله تعالى إلى هذا المثوى الأخير. ولهذا كنا ننبه أحباب إلى مسألة إنه اللي بيموت ويقولون عنه انتقل إلى مثواه الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة أو إلى نار. أما القبر ده برزخ ما بين الحياة الدنيا، مرحلة انتقالية، وما بين المثوى الأخير في جنة ربنا أو والعياذ بالله لمن شاء الله في النار. فالجنة والنار موجودتان الآن، خلقهم الله تعالى قبل خلقنا، قبل خلق آدم، موجودتان الآن، خلافا لطوائف من الفرق الضالة المعتزلة والقدرية الذين ينكرون وجودهما الآن. لماذا؟ لأنهما بنيا أفعال الله تبارك وتعالى على أفعال العباد، يعني قاسوا أفعال الله على أفعال العباد، قالوا كأنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح أو فعل ما هو الأليق بالعبد، وهذا مخالف لقوله تعالى ولعقيدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا إن وجود الجنة أو النار الآن ما الفائدة من وجودهما؟ لأن وجودهم أو وجود الجنة والنار مرتبط بالجزاء والثواب والعقاب في الآخرة. فكون الجنة تبقى موجودة من الآن حتى قيام الساعة، كأن هذا والعياذ بالله في ضلالهم وتصورهم إنه يعني خلق بلا سبب وبلا معنى. لكن جاء القرآن الكريم والسنة النبوية لوجود الجنة والنار الآن، فهما موجودتان مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان لا تنتهيان. فما معنى الإيمان بالجنة والنار في باب العقائد؟ معناه إيه؟ معناه التصديق الجازم، الإيمان واليقين الكامل بوجودهما، أنهما موجودتان وأنهما أيضا مخلوقتان خلقهما الله تبارك وتعالى، وأنهما باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك ما احتوت عليه الجنة من النعم والخيرات، وما احتوت عليه النار من النقم والموبقات. ما الدليل على الإيمان بالجنة والنار؟ دليلنا دائما الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يدعو فيقول: ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وكذلك في الحديث الذي يشير إلى أن أبواب الجنة ثمانية كما يقول. والدليل على وجودهما الآن أيضا قول الله تعالى في شأن الجنة: أعدت للمتقين، وفي شأن النار: أعدت للكافرين. وكذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار منها: اطلعت في الجنة، أي في ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت أكثر أهلها أي الجنة الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ولكل سبب. ولماذا يا رسول الله؟ يكفرن بالعشير مثلا، الأدلة أيضا جاءت على أنهما باقيتان لا تفنيان. ومن ذلك قوله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وما هم منها بمخرجين. وقال سبحانه عن الجنة أيضا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. كذلك عن النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى دي أدلة على وجودهما وبقائهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، نسأل الله أن نكون منهم بحسن الخاتمة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح أي الموت، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، وغير ذلك من أحد. ما هي الجنة؟ ما الجنة؟ عن عرف الجنة كل ما أكيد يعرف أن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى في الآخرة للمتقين. لكن منين؟ من كما تحدثنا عن الجن وأنه من الستر والخفاء، هنا الجنة أيضا من جنة، يعني إذا استتر، وكذلك الجنان. لماذا؟ لأن النخيل والأشجار والبساتين يلتصق بعضها ببعض، فكأنها تستر ما تحتها، كأنها تظلل ما تحتها وتستره، من كثرة هذه البساتين والأشجار المورقة والنخيل الباسق. أما في ومن عجب نحن تحدثنا عن عالم الجن والشياطين ونستعيذ بالله من الجنة والناس بكسر الجيم. احنا بقى الجيم معانا هنا مفتوحة من الجنة، يبقى نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. اصطلاحا هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين جزاء لهم على إيه؟ على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. من آية القرآن الكريم أسماء كثيرة، منها جنة المأوى، جنة عدن، جنة دار الخلود، جنة الفردوس، جنة دار السلام، دار المقامة، جنات النعيم. الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته. لذلك بدأنا الحديث بأن أولياء الرحمن هم سكان الجنان، وهي نعيم كامل تام لا يشبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. وما حدثنا الله تعالى به عن الجنة وما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم يحير العقول ويذهلها، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن هذا الإدراك. لا يمكن لعقل أن يتصور هذا الذي في الجنة وكذلك والعياذ بالله الذي في النار. واستمع لقوله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: نحفظ أعددت لعبادي، أي الصالحين، عبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ما احنا ممكن الأذن تسمع في هذا اللقاء بعض ما أخبرنا الله تعالى، لكن هل رأينا؟ يبقى ما لا عين رأت. طب وهل هذا الذي نسمعه نتخيله أو يخطر على قلوبنا؟ يبقى هذا بعيد التصور، تصور لكنه إيمان وحقيقة ولا خطر على قلب بشر. لذلك كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله تعالى وتقديره، والفلاح العظيم والفوز الكبير والنجاة العظمى. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وسعادة المؤمنين سعادة لا تعادلها ولا تساويها سعادة عندما يساقون بفضل الله تعالى إلى جنات ربهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نسأل الله أن يكون منهم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لما تحدثنا عن الملائكة الأبرار في لقاء واحد، بعض أحبابنا في نهاية اللقاء السابق قال: يا ليتنا أكثرنا من الحديث عن الملائكة الأبرار. لماذا؟ لأن الحديث عنهم زاد من الجرعات الإيمانية لبعض إخواننا، مع أن قلنا أن الحديث عن عالم الجن والشياطين لخطورته وشرورهم يحتاج إلى أكثر من لقاء أخذنا فيه 5 لقاء. ولذلك أراد المزيد من الحديث عن الملائكة، لا عودة للحديث عنهم إلا إذا كان في العمر بقية وعودنا إليهم مرة أخرى. لكن إن شاء الله نكثر أيضا من الحديث عن الجنة وعن صفاتها وعن نعيمها، لعلنا نشتاق إليها، لعلنا نعمل بعمل أهل الجنة، لعلنا يحبذنا ذلك ويشوقنا إلى أن نكون من أهلها فنعمل بعملها. فنتحدث عن صفات الجنة إجمالا وكذلك تفصيلا أحيانا. وهناك أبيات شعرية اسمها النونية لابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية ألف أبيات شعرية في العقائد تناول فيها أمور العقائد، تنتهي الأبيات الشعرية بحرف النون، فهو تحدث عن الجنة وعن صفاتها أيضا. يعني لما نتحدث عن الجنة بآيات أو حديث هذا يكفينا، لكن أيضا لما نتبع ذلك بأبيات من هذه النونية يعني تشوقنا أيضا وتحببنا في الجنة إن شاء الله. الجنة لا مثيل لها ولا نظير لها فيما يعلمه أهل الدنيا. لذلك كان بعض المشايخ أحسبه الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله عندما يشاهد أو يشاهد أحد من الناس ما يصنعه البشر للبشر في يعني هذه الحياة الدنيا على الأرض، يقول هذا ما صنعه البشر للبشر، فما بالكم بما صنعه رب البشر سبحانه وتعالى للبشر. أول أمر نتحدث عنه لكي ننظر إلى أبواب الجنة التي ندخلها، أبواب الجنة اللي دخل منا الحرم يجد الأبواب تصل إلى ما يقارب 100 باب، يبقى سعيدا يسمع بهذا. في مسجد العطاء يبقى 3 و2 5 أبواب. فتعالوا نتحدث عن أبواب الجنة، لها أبواب يدخل منها المؤمنون ويدخل أيضا الملائكة ليسلمون على هؤلاء المؤمنين. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال في آية أخرى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وعدد هذه الأبواب كما جاء في الصحيحين 8 أبواب، والعياذ بالله النار لها 7. في الصحيحين: من أنفق زوجين درهمين جنيهين أي شيء يعني ينفقه في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة 8 أبواب. فمن كان من أهل الصلاة وحافظ على الصلاة متعلق قلبه بالمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه، أرحنا بالصلاة يا بلال، دعي من باب الصلاة. يبقى إذا هناك باب يسمى باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة تصدق وزكاة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الصيام يسمى الريان. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمور كثيرة يا أحباب نغفل عنها أو يغفل عنها الكثير منا، لكنها ميسرة ومذللة وبين أيدينا متاحة، لكن نقرأ الأحاديث أو تمر على أن الآيات والأحاديث قد لا ننفعل لها ونفعل بما فيها. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. واحد يتوضى 5 مرات في اليوم، انفتح له الأبواب 5 مرات في اليوم، تنفتح الأبواب 8، ويقال له ادخل من أيها شئت أو من أيها شاء. وقال ابن القيم بقى في أبواب الجنة: ومقدار ما بين البابين والمصراعين والمفتاح. أبوابها حق 8 أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان. الأبواب 8 لصاحب الإحسان. باب الجهاد: وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. رب السعي يعني الذي سعى، سعى للآخرة وسعى لدخول من هذه الأبواب، يدخل من هذا الباب الذي سعى إليه، باب الصلاة، باب الصيام، باب الجهاد، باب الصدقة. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا أي جميعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة مبعوث بالقرآن ما بين كل بابين، من الباب والباب ما بين، ده كلام ابن القيم أيضا عن هذه الأبواب. 70 عاما بين كل 2 منها قدرت بالعبد والحسبان. 70 سنة بين كل باب وباب، يعني 70 سنة كما قلنا في الملائكة الأبرار بخفقان الطير أو بسرعة الجواد الأصيل. في الصحيحين والذي نفس محمد بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة، أي من مصاريع أبواب الجنة. ما هما المصراعان؟ لو نظرت لأي باب من دون هتجد أن كل باب له يعني ضلكتين، هذا مصراع أيمن وده مصراع أيسر لما يتقفل يبقى دول المصراعين. فيقول صلى الله عليه وسلم إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرة، اللي هو البصرة اللي في العراق، ربنا ينصر إخواننا هناك. لما بين مكة والباب من مكة إلى البصرة، ده الباب لوحده بقى 8 أبواب. وورد في بعض الأحاديث بإسناد صحيح ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة بين كل مصراع وبين الأرض، مش بين البابين وبعض، لا ده البابين وبعض ورد فيهم 70 سنة، لكن بين كل مصراعين يعني كل ضلفتين بين الضلفة والضلفة 40 سنة. ولا يأتين عليه يوم، أي على هذا الباب، وإنه لكظيظ كظيظ شديد من الزحام، يعني عليه زحمة شديدة مع كثرة هذه الأبواب أو عددها وكثرة أو سعة ما بينها. طب مفتاح الجنة، مفاتيح بتوع المسجد مع الأخ المختص بالمسجد، مفتاح الجنة هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، لكل يوم أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. يبقى مفتاح الجنة بلا إله إلا الله، شهادة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسنانه الأسنان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. المفتاح لا يفتح إلا إذا كان في أسنان. لذلك لما بعضنا بيعمل مفتاح للبيت أو للمكتب أو غيره أحيانا يجي يفتح ما يفتحش، لأن الأسنان ما جاتش مظبوطة مع الطبلة بتاعة الباب. فعلشان المفتاح أنت، هذا المفتاح اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف يفتح؟ بالأعمال الصالحة المتفقة مع شرائع الإسلام. يقول ابن القيم لا تلغين هذا المثال فكم به، مثال إيه؟ مثال إن مفتاح الجنة مثل المفتاح الذي له أسنان، فأصل المفتاح شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأسنان هي الأعمال الصالحة الموافقة لشرائع الإسلام. فهو يقول فلا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. الكلام ده يحل لنا مشاكل كثيرة. يحل المشاكل من إيه؟ لأن بعض الناس يجي يتمسك بالأحاديث الصحيحة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن سرق وزن، وسيدنا أبو ذر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن سرق وزن يا رسول الله، يقول نعم رغم أنف أبي ذر، لكن هذا الكلام قال لا إله إلا الله انتهى في المسألة، ولا سرق وزنى وتاب واستغفر وعاد إلى الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله بسيئاتهم حسنات. إنما صلى على هذه المعصية وعلى هذا الذنب ومات، طيب خش النار وخذ حسابك في النار، لكن من أجل الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، في النهاية أخرجوا من قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، عشان خاطر لا إله إلا الله محمد رسول الله لن تخلد أيها العاصي في النار، هتخلد في الجنة، لكن بعد ما تكون خد حسابك وتشوهت في النار بقدر هذه الأعمال السيئة. يبقى كده وقفنا على الأبواب. يدخل من داوم على قرع الباب فتح له الباب، يفتح ان شاء الله نبقى نذوب بالدعاء، كثرة الدعاء، الالتجاء الى الله. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. يبقى لا نغفل عن هذا، هي فتح الباب. انما احنا في الحياة الدنيا لو قرأت الباب ثلاث مرات ولم يفتح لك، او قلت فلان ولم يفتح لك، توكل على الله. ده من اداب الاستئذان. انما عند ربك وسيدك ما تزهقش ولا تمل، داوم القرع وداوم السؤال حتى يفتح لك الباب. بناء الجنة، ندخل بقى للبناء، التربة والأرضية والقصور والدور في الجنة. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة. أنا عندما يعني كتبت وقرأت هذا الكلام قلت هل في واحد مننا مرة سأل نفسه أو حب يسأل يقول بناء الجنة ده شكله إيه عشان أقرأ عنه؟ إحنا بنقرأ الآيات والأحاديث كما قلت، لكن ما بنسألش علشان لسنا متشوفين أو متشوقين لها كما ينبغي. وإلا الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، في غزوة بدر أو غيره، يعني علشان معه تمرة، من قاتله هؤلاء الكفار المشركين مقبلا غير مقبل فقتل، أي في سبيل الله، دخل الجنة. بخل بخل، هذا صحابي. بيني وبين دخول الجنة أكل هذه التمرة، لسه هياكل تمرة وبعدين يبقى يدور على القتل والجهاد، فرمى بالتمرة وقاتل وقتل في سبيل الله. يبقى هم عارفين قيمة الجنة. من أجل ذلك كانت الآيات في المسارعة وفي المنافسة وفي الاستباق لهذه الجنة، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت. فلما سأل الصحابة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء، قال تصوروا بقى، والكلام بينقال انت تصور هذا الأرض، لبنة من ذهب، طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها ملاطها المسك الأذفر. إذا الملاط يعني المونة، المادة التي توضع بين الطبقين اللي هي المونة اللي بتتعمل دلوقتي من الأسمنت بتاعنا والرمل، ويعلنوا عنه في الإعلانات علشان يقولوا بقى الأسمنت بتاع شركة كذا أو كذا، يبقى هذه المونة من المسك، والمسك الأذفر من أعظم وأجود أنواع المسك رائحة، فلا رائحة طيبة بعد هذا المسك. وده بس عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ده المسألة. إن لما نشوف بعض الناس بنين بقى من الطوب الحلالي أو الطوب الصغير ده، ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، إنما دي طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة، بينهما اللي هي المونة بتاعت الطوب ده المسك الأزفر، حصباؤها الحصب اللؤلؤ والياقوت. بغمض عينيك وانت بتسمع عشان تتخيل المنظر. لو واحد بقى حتى بيرسم صورة علشان يعمل كده بالالوان، طوبة ذهب وطوبة فضة، وبعدين يعمل هذه الحصباء الحصى اللؤلؤ والياقوت، وتربتها التربة الزعفران. الحديث رواه الامام احمد والترمذي وهو صحيح بطرقه. من يدخلها أي الجنة ينعم ولا يبأس، لا بأس ولا مرض ولا شيخوخة ولا كبر، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. نسأل الله أن نكون منهم. اللي برضو الجعان يحلق بسوء العيش. ابن القيم بقى يقول في البناء والقصور والأرض والحصباء والتراب، كأنه يعني تخيلها، ده كأنه عاينها، كأنه رآها رأيها. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالصا عقياني، خالص العريان اللي هو الذهب الخالص الذي ليس فيه ذره تراب. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغايه الاتقان. سبحان الله ولله المثل الاعلى. الناس اللي بنوا بيوت يقوم لما يبني في البنه يجي الممحرات يشتغل يكتشف عيوب البنه. لو حد معانا من اخواننا اللي هم مهندسين او غيره يبقى عارف يكتشف العيوب. الممحرات يبني زي الفلاحين يقولوا ابني ولاقي سيبها كويس، يجي بتاع البياض والزيت يكتشف عيب الممحرات. كل واحد يكتشف عيب اللي قبله. ولما تيجي بقى تقول لك نعملها زيت نطفي ليه؟ عشان النور النيون ده هيظهر العيوب اكتر. تبان الحته المتعلقه. انظر بقى لكلام ابن القيم: وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغايه الاتقان. والطين مسك خالص. الطين اللي هو المونه اللي هي بين الطين الذهب والفضه. الزعفران جابده. كنا اول امس في يعني في مناقشه رساله ماجستير، وفي حاجه اسمها يعني التسهيل انه ممكن حرف الالف ما يبقاش موجود. جاء يقول عشان ضروره الشعر اتشالت الهمزه. جاء بذا يعني جاء بهذا الخبر. اثران مقبولان يعني خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولان. ليس بمختلفين لا تنكرهما. لا تنكر هذا الكلام. يجي واحد بعقله يقول لك معقول طوبه ذهب وطوبه فضه والمسك هو المونة اللي بين الاثنين؟ فهما الملاط لذلك البنيان والارض اللي انت هتمشي عليها. مرمرة كخالص فضة مثل المراط تناله العينان. ايه المرمرة؟ ايه المراط؟ في مسلم، في صحيح مسلم، تشبيهها بالضرمك الصافي. الضرمك الصافي اللي هو الدقيق الابيض الفاخر. يبقى ده مش دقيق، لكن التراب بتاعها مثل هذا الدقيق الفاخر الصافي اللي ما فيهوش حبه رده. في مسلم تشبيهها بالضرمك الصافي وبالمسك العظيم الشاني. حصباؤها ضر وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان منثوره. وترابها من زعفران او من المسك الذي ما استل من غزلان. من غزلان، المسك ياتي من دم الغزال. هذا في تصور القصور والدور والارض والحصباء التي في الجنه. درجات الجنه، درجات الجنه، للجنه درجات بعضها فوق بعض، واهلها متفاوتون فيها بحسب منازلهم. والمنازل هي ينالوها منين؟ بحسب اعمالهم الصالحه في الحياه دي. ولذلك مثلا يقال في الاحاديث للحافظ القران الكريم والعامل به، انه ربما يكون حافظ ولا يعمل. عالم عامل حافظ يقال له يوم القيامه اقرا رتل ورقة. كلما قرأ آية أي من حفظه صعد درجته فهو في أعلى الدرجات في الجنة. يقول تعالى عن هذه الدرجات: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، أو من الدين والله والإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم الدرجات العلى. ويقول سبحانه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الحياة الدنيا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما، درجات منهم ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ده بيان أيضا للدرجة. في صحيح البخاري إن في الجنة 100 درجة. 100 درجة الأبواب 8 لكن الدرجات 100 أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين تخيل السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نسأل الله الفردوس من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلاه وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، تتفجر منه أنهار الجنة. في صحيح الجامع الصغير إن أهل الدرجات العلى في المسافات الدرجات العليا يراهم من هو أسفل منهم، كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء. ما احنا لما نشوف الكوكب بنشوفه نجم صغير، فكأننا نرى أهل هذه الدرجات، لأنه ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض نراهم منازلهم أماكنهم كأنها كوكب. وإن أبا بكر وعمر منهم، وأنعم يعني أنعم بهذه الدرجة العلى لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه، ولأنهما من المبشرين، العشر المبشرين بالجنة. ومن ذلك أيضا من هذه الدرجات في الجنة كما في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وتحدث ربنا عن هاتين الجنتين ثم بعدها قال: ومن دونهما جنتان. يبقى دونهما أقل منهما جنتين تكون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولمن خاف مقام ربه جنتان قال: هاتان الجنتان للمقربين، اللي هم السابقين المقربين، وأما الجنتان أخريان لأصحاب اليمين. نسأل الله أن نكون من أصحاب اليمين. الأخرانية من هنا ولا من هنا؟ وفي الصحيحين عن هاتين الجنتين والجنتين أنهم كانوا 4 جنان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. الآنية من فضة وما فيهما كل أشياء من فضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ده غير البناء، البناء طوبى من فضة وطوبى من ذهب. يقول ابن القيم في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى: ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان بالنظر، ما ذاك مختصا برسل الله دل لهم وللصديق ذي الإيمان. في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم يقول أيضا: هذا وأعلاهم فناظر ربه، فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان. دل أن سقف الجنة الفردوس أعلى مكان عرش الرحمن، وسيأتي إن مع دخول الجنة المزيد لهؤلاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى ينظرون إلى الرحمن لا تسأل كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أبناهم وما فيهم دني، أبناهم يعني أقلهم، وليس فيهم دني يعني ليست هناك دناوة، الدناوة تطلق على هذه وتسمى به بها هذه الحياة الدنيا، إذ ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا، بالسنين بتاعتنا 2000 كاملتان. كل ده أخذ من الأحاديث. أو سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان؟ أدنى واحد منزلة في الجنة يدنيه ربه ويعطيه ويكرمه ويقول له: لك مثل الحياة الدنيا، مثل هذه الدنيا 10 أمثال. 10 أمثال؟ احنا بس عاوزين سبحان الله وما ذلك على الله بعزيز. 10 أمثال لأدنى واحد في الجنة. هذه المنزلة العليا في الجنة أعظم وأعلى منزلة تسمى الوسيلة، وسينالها إن شاء الله تعالى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير في النهاية أعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة، فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث جابر عند الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى احنا بندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسينالها ان شاء الله بفضل الله هذا المقام المحمود الوسيلة، واحنا بقى اللي يرد علينا الشفاعة. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: وما الوسيلة؟ هم بيسألوا كل حاجة بتيجي بيسأل. قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون هو. شوف الأدب بتاع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وبعده الله تعالى بهذا المقام المحمود، لكن يقول أرجو أن أكون هو. من هم الذين ينالون الدرجات الأولى؟ جايز يبقى واحد يتمنى أن يكون من هؤلاء الشهداء، أولهم الشهداء الذين يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا، كما جاء في مسند الإمام أحمد والجامع الصحيح. يبقى هؤلاء الذين ينالون الشهادة ليلا نهارا من إخواننا في الصفوف الأولى مواجهين للأعداء، يبقى هؤلاء في الدرجات الأولى من الجنة بفضل الله تعالى. الساعي على الأرملة والمسكين، واحدة مدت زوجها بيسعى عليه مش صغيرة في السن تاخد معاش، هو اللي بيجري عليها وبيعمل عشان يتجوزها ويتجوزوها عرفي علشان ما يتقطعش المعاش، انما العمل بالنيابة، انما واحدة أرملة ست كبيرة. طب وانت لو في عملك وجاتك هذه الأرملة تسعى إليها تنجز لها عملها لا تؤجلها، يبقى السعي على الأرملة والمسكين. ففي صحيح مسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ياخذ درجة المجاهد في سبيل الله. وأحسنه قال الحديث عن في الإمام مسلم عن أبي هريرة: وكالقائم يعني صلاة الليل لا يفطر، وكالصائم لا يفطر بالطهر. كافل اليتيم اللي بيتكفل باليتيم، ففي صحيح مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. يبقى إذا قريب من درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ويرفع الله تعالى درجات الآباء في الجنة بفضل دعاء الأولاد الصالحين، ذكر أو أنثى، أو ولد صالح يدعو له، فيسأل الأب أو الأم: يا ربي لما هذا المقام؟ لماذا رفعتني؟ يقول: بفضل دعاء ولدك الصالح لك. ندخل على أنهار الجنة. أنهار الجنة أخبرنا الله تعالى أن للجنة أنهارا. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأرض. مش في وسطها، ده من تحتها، يبقى الجنة وتحتها النار. كانوا زمان ممكن يجي مثلا واحد هيعمل أو بحر، مش بحر، ده مجرد طرعة زي الكباري المعمولة. هذه الكباري المعمولة والإنكبات ممكن تبقى دي، تخيل الكباري بتاع القصر النيل وكوبري 6 أكتوبر، دي بقى قصور الجنة وطول الجنة والأنهار تجري من تحتها. في ليلة الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار يخرج من أهل أو من أصل سدرة المنتهى، يعني هذه الأنهار الأربعة تخرج أصلها من سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان. ولما سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عنهما قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، ودول الأصل، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ظاهران والنيل بقى ربنا يحميه من المؤامرات التي تحل به ويخلص إخواننا في العراق ليصفو لهم نهر الفرات. ولعل المراد من كون هذه الأنهار من أصل الجنة إنه المراد ان الانسان ايضا اصله من الطين، لكن الان يعني يبقى انسان بشرة، فلا ينافي هذا ما هو معلوم ومشاهد من ان كل نهر من النهرين النيل او الفرات له اصل ومنبع ينبع منه، والا فنحمل الحديث على انه من الغيب الذي يجب الايمان به كما ورد. من انهار الجنه ايضا الكوثر في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر، فهو نهر في الجنه حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم بانه النهر الذي وعده الله اياه، وان ترابه مسك وماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل، وورد في عدد الاكواب او الكيزان بانها عدد نجوم السماء. وانهار الجنه ليست ماء حسب، بل منها الماء ومنها الماء غير الاسد ومنها العسل ومنها اللبن ومنها الخمر الذي ليس يغتال العقول. قال تعالى في سوره محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ما شاء الله. يقول ابن القيم في منيته أنهارها في غير إخدود جرت سبحان منسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان. لا فيضان زي نهر النيل ما كان يحصل، ولا فيضان مثل البحار التي يحصل فيها فيضانات وسيول ان تهدم المنازل والبيوت، ولا فيه نقصان يحصل جفاف. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان، والله ما تلك المواد كهذه لكن هما في اللفظ مجتمعان. ده اسم نهر ونهر، لكن الطعم واللون والمشرب مختلف. في عيون الجنة فيها عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب، كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون فيهما كما في سورة الرحمن فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاقتان. من هذه العيون عين الكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عين التسنيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. عين السلسبيل، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل. هذه أنهار الجنة، بناء الجنة، دور الجنة، أبواب الجنة. لنا مع الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يعني نعيش مع هذه الصفات التي استمعنا إليها مدة الأسبوع القادم إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله، ثم نستأنف ونستكمل حديثنا عن الجنة لنأخذ فيها عدة أحاديث ولقاءات إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، نسأله تعالى أن يقربنا إلى الجنة وأن يحببنا فيها وأن يوفقنا إلى كل قول وفعل وعمل يدخلنا الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.